رأيت أنت بنفسك؟ الحمد لله. شاهد شاهد منا. نعم. إذا قتل عمد لكن بشبه أو قتله متعمد لا لأجل ما يرث، لا ما يرث أبدا، سد للباب، لأن المسألة خطيرة. يجي ابن عم لابن عمه اللي بينه وبينه مشاكل وخصومات وعنده مليون ريال يقول أقتل واخذ المليون وهي. ما قصد المال، وش تدري عن القصد؟ القصد في القلب. نعم. يسقط منط الشيء لماذا؟ ما وجد فرع وارد حمل مع جدة. ها؟ جدة مين فرع وارد؟ تحجب الأخ شقيق؟ لا معناه عن غير علم يسقط، ولكن كيف يسقط عن غير علم؟ نعم يحيى. يسقط يا شيخ الاحتمال أن يكون الحمل ذكرا. نعم. والذي يسقط به الذي يحتمل أن يسقط به لا يعطى. كمل. لا يعطى شيئا. الذي يحتمل أن يسقط بالحمل لا يعطى شيئا. معلوم. في احتمال أن يكون الحمل أنثى فتأخذ النصف والباقي للأخ الشقيق، احتمال يكون أنثيين، احتمال يكون ذكر، احتمال يسقط ميتا. فإذا نقول هؤلاء ثلاثة، الجدة أعطيناها حقها كاملا. لماذا؟ لأن الحمل لا ينقصها شيئا ولا يسقطها. الأخ لم يعطيه شيئا لأن الحمل يسقطه، فيه احتمال أنه يسقطه. الزوجة أعطيناها اليقين وهو الثمن، لأنها إذا ولد الحمل حيا فلا ثمن. في احتمال أن يولد ميتا، لكن إذا جاء وقت وضعه في ننظر. مفهوم يا جماعة؟ إذن إذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ لماذا لا تعطون الزوجة حقها كاملا ثم إن تبين الحمل حيا أخذ منها ما زاد على نصيبها، وإلا فيها نعم. لأن زهنا وقت حق الوالد الذي لم يأتي أسهل من استرجاعه بعد الإشارة بين الوالدين، لأن منعه أسهل من استنقاذه منه. هذه واحدة. الشيء الثاني من شرط الإرث أن نتحقق وجود وارث، وهنا لم نتحقق أنه وارث، لم نتحقق أنه وارث، فلهذا لا نعطيه شيئا. طيب، أظن قرأنا حديث عن عمر بن الخطاب، ما قرأنا؟ نبدأ به. نعم. إيش حديث عمر؟ اي نعم، لا حتى ما ناقشنا فيها هذا، لا بد من ناقش. طيب، ما تقول يا عبد المنان في رجل قتل اخاه قصاصا، قتل اخاه قصاصا من ابيه، فهل يرث الاخ المقتول من ابيه والاخ القاتل من أخيه؟ الأخ القاتل لأخيه يرث منه. لماذا؟ نعم. أما المقتول يرث من أبيه لأنه قتله ظلما. عن هذا أقول لك، رجل قتل أخاه الذي قتل أباه، فهل يرث المقتول من أبيه وهل يرث القاتل من أخيه؟ المقتول لا يرث من أبيه. لماذا؟ لأنه قتل، لأن هذا قاتل ليس قاتل، ليس